بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ذكر المصنف رحمه الله أنواع مثل المخالفة انتقل إلى ذكر ترتيبها من حيث الحجية وقوة الدلالة. ومفاهيم المخالفة في الحجية مفهوم الحصر بالنفي والاستثناء، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. هذا أعلى درجات مفهوم المخالفة، حتى قيل إنه منطوق صريح، وقوته عرفت من جهة تبادل الإثبات منه إلى الأذهان، لأن تبادل الحكم يدل على قوة دلالة اللفظ. إذا سمعت لا صلاة إلا بطهور، فإن الذي يتبادل إلى الذهن أن الصلاة بالطهور مقبولة. ولما كان هذا المفهوم يتبادر إلى الذهن بهذه السرعة، قالوا بأنه منطوق صريح. إن قلنا إنه منطوق صريح فإنهم بنوا ذلك على سرعة تبادر إثبات منهم، وإن قلنا بأنه مفهوم فإنه قوي بهذا السبب. إذا سرعة تبادله للأذهان هو سبب قيلانه منطوق صريح وسبب قوته. ورجحه القرافي، أي قدمه على غيره من المفاهيم. ثم يليه في القوة مفهوم الغاية، إنما مفهوم الحصر. إنما إذا قلت إنما الرجل زيد فهذا حصر للرجولة في زيد، فما سواه ليس رجلا، فمن سواه ليس رجلا. والحصر على ضربين: إما حصر الصفة في الموصوف، وإما حصر الموصوف في الصفة. مثلا إذا وقع الاختلاف في صفة شخص ما، فالناس يختلفون، فمنهم من قال إنه تاجر، ومنهم من قال إنه فلاح، ومنهم من قال إنه كاتب، ومنهم من قال إنه صانع، اختلفوا. فهنا ستحصل الصفة في الموصوف، تقول إنما زيد فلاح. هذا من باب حصر زيد في هذا الوصف. وإذا كان أحدهم يريد أن يدخل مع شخص آخر غيره في الوصف، فإنك تستعمل الحصر في الصفة، تقول إنما الرجل زيد، بمعنى أن الرجولة مخصوصة به ولا يشاركه فيها أحد. أما إن قلت إنما زيد فلاح فأنت حصرت وصفه في ذلك. إذن فتارة تحصر الحقيقة في الشخص، وتارة تحصر الشخص في حقيقته. وعلى كل حال، فهذا سواء حصرنا هذا أو ذاك، فإن هذا قالوا بأنه مفهوم عالي، مفهوم الحصر. إنما، وأنت لو تأملت هذا والذي قبله ستجد أنهما كليهما من قسم الحصر، لأن لا النفي مع وجود إلا هي من أدوات الحصر، وكذلك إنما. إذن فأقوى المفاهيم مفاهيم الحصر، سواء جاءت بالاستثناء الذي يعقبه النفي الذي يعقبه الاستثناء، أو جاءت بصيغة إنما. الدرجة الثالثة الغاية، قالوا بأنها أعلى المفاهيم، وكلما هبطت الآن تهبط إلى المفاهيم الضعيفة، وإذا نزلت إلى المفاهيم الضعيفة تجد من لا يقول بها، لأنه من يقول بالأعالي وينكر الأسافل، منهم من يفصل على أي حال. فإن هذا الترتيب ليس ترتيبا هكذا، وإنما ترتيبا ينبني عليه القول وعدم القول. إذن الغاية هي في الدرجة الثالثة، إذا جعلنا الحصر قسمين. أما إذا جعلنا الحصر قسما واحدا فالغاية في القسم الثاني. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا وصلت إلى هذه الغاية فمفهومه أنه بعد الغاية لا يلزم الصوم، لا يلزم الصوم. إذن فمن المفاهيم الدرجة الثانية هي الغاية، لأن احتقيل إنه منطوق بالإشارة، جعله بعضهم بأنه منطوق بالإشارة، والقائل بذلك أبو بكر الباقلاني. إذن الدرجة الثانية أو الثالثة فيها الغاية، تجعله البعض حتى أخرجه البعض من المفاهيم ونقله إلى المنطق، والذي نقله هو الباقلاني. ثم يأتي بعد ذلك الشرط أيضا، دائما في قوة التبادل والمعيار، كلما كان المعنى الذي تفهمه من المفهوم سريعا أسرع إلى الذهن فإنه يكون أقرب إلى المنطق، لأن علامة الحقيقة كما يقولون هو أنها تتبادل إلى الذهن قبل غيرها، والتبادل إلى الأذهان علامة الحقيقة، ولذلك المفاهيم إذا كانت متبادلة إلى الذهن تسرع إليها فإنها تقترب من المنطوق وتكون أقوى مما سواها. فيليه الشرط إذ لم يقل أحد إنه منطوق، ثم يليه الوصف المناسب نحو في الغنم السائمة زكاة، والوصف المناسب هو المناسب للحكم بمقياس الشرع، لأن الوصف المناسب باش نعرف بأنه مناسب إذا وجدنا أن مثله فيه الحكمة، إذا وجدنا فيه الحكمة. مثلا إذا قال الشارع فيما في كل شراب مخدر، أو في كل شراب مكسل، وفي كل شراب مبلد، البلد في كل شراب مبلد الحسي تحريم أو كراهة. هنا غادي نشوف الوصف واش مناسب للتحريم ولا لا. نعم، فنجده مناسبا للتحريم. لماذا؟ لأنه يضر بالعقل، هذا معنى الوصف المناسب. في كل ماء بارد تحريم، وصف غير مناسب، لأن البرودة والحرارة ليست مما يصلح للتحريم والتحليل بذاته. أما إن كانت من جهة الضرر أو المنفعة فهذه مسألة أخرى خارجة عن البرودة والحرارة، لأنها وصف آخر. إذا غادي يقولوا في كل ما مضر في كل ما نافع، غادي يكون الصلاحية للتحريم أو للتحليل. إذا قال الشارع مثلا في الغنم الحمر أو في البيض أو في السود زكاة، ما غاديش نعرفوا هذا الوصف. علاش؟ لماذا خصه الشرع بالذكر؟ فنجد أن البياض، من ملك البياض؟ كمن ملك الحمر؟ كمن ملك السود؟ كلها تباع في الأسواق ومنفعتها واحدة ومؤنتها واحدة، والتي له يسرح وكما يسرح ما سواها، لا نكاد نعقل المعنى أو الحلة التي من أجلها ثبت هذا الحكم. أما إذا قلنا في الغنم السائمة زكاة فإن هذا قريب من العقل. لماذا؟ لأن السائمة تقل مؤنتها وتخف شدتها ويتسرح في الخلاء، وصاحبها لا تكلفه كثيرا، لا يشتري لها طعاما ولا علفا، فكانت لهذه الخفة ملائمة للزكاة والعطاء. أما هذه المعلوفة فعكس ذلك، تحتاج إلى المؤنة والعلف والقيام عليها، أما هذه فتطلق وصاحبها في راحة، خلاف ذلك كل ساعة يجب أن يطلع عليها ويعرفها ويطعمها ويشتري الطعام، يعني ملائم لعدم الزكاة. هكذا قالوا. إذن فالوصف الملائم هو الذي يناسب الحكم الشرعي بنظر العقل، والوصف غير المناسب قالوا بأنه ما لا يناسب ما لا يفهم العقل مع حكمته. ولماذا جاء الحكم بعده؟ لماذا أخر الوصف عن الشرط مع أن الوصف قوي وهو بمثابة العلة؟ قالوا لأن بعض القائلين فيه خالف فيه، لأن بعض القائلين بالأخذ بالشرط لا يريدون أن يأخذوا بالوصف. ثم قال ومناسبة الوصف الذي هو سؤم في الغنم هنا من حيث أن الموجب للزكاة نعمة الملك، وهي مع السؤم أتم منه مع العلف، فهي لذلك الوصف المناسب. نحو في غنم العفري، العفري التي فيها لون العفار والتراب يلحمر تقريبا زكاة، فهي لذلك مفهوم العدد لإنكار قوم له. بعض القوم قالوا العدد لا مفهوم له، إذا وردت بعض الأعداد في الشرع، ثم رأينا أنه قد ورد في الشرع ما يسقط اعتبارها، ثم أيضا العدد لا يكاد العقل يعقل له مفهوما إلا الاقتصار، وجوب الاقتصار. أما ما فوقه فهذا أمر وجوب الاقتصار حتى يدل، أما ورود ما فوقه فهذا غير بعيد. على أي حال مفهوم العدد فيه خلاف، والرجوع إليه في كتب المطولات ستسمع فيه أدلة المانعين. فيلي ذلك مفهوم الحصر بتقديم المفعول، هو إياك نعبد، ونحن زيدا أكرم، زيدا أكرم. فتقديم المفعول كان قليل يدين بالحصر، إذا قلت نعبد أكرم زيدا فهذا ليس له مفهوم، لأن ما فيه شيء من هذه الصفة الموجبة للمفهوم، فيش الحاصل ما فيه. ولكن إذا قلت زيدا أكرم فتقديم زيدا على أكرم قالوا يدين بالحصر، والحصر يفهمك عدم جواز إكرام ما سواه، قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فهمه أننا لا نعبد سواك ولا نستعين بغيرك. وبعد أن عرفنا الآن ترتيب هذه المفاهيم نبحث عن الفائدة. ما الفائدة؟ الفائدة أنه إذا تعارضت هذه المفاهيم في النصوص الشرعية من تقدم؟ أتقدم هذا على هذا وتقدم على هذا على هذا؟ نعم، تقدم ما تقدم ذكره، تقدم الأقوى في الأقوى عند رجحان الدلالة بعضها على بعض، هذا هو المقصود. فلو أنه وردك حديث فيه الحصر وله مفهوم، وعندك مفهوم آخر مثلا للغاية، فالذي تأخذ به هو مفهوم الحصر لأنه الأقوى، وهكذا. إذن فإذا عرض لك مثل هذا فأنت خبير بطريقة الترجيح فيه، ولا تحتاج بعد ذلك إلى الشك أو أن تقف ولا تعلم ماذا تفعل، يقدم الأقوى في الأقوى. عرفنا هذا؟ هو في الحقيقة اللي كيقول بها، يعني ما كيقولش بها ما يشخص بها، لم يقول بها. دابا المجموع في المجموع ديال القوطع يهدي، اما من يقول بها ومن لا يقول بها هذه مسألة تخصه. لا، رغم حتى المفاهيم كلها المفاهيم المفهومة في اتفاق، لقول المفهوم المخالف للرسول في اتفاق، ولكن عند من يقول بذلك؟ من يقول مثلا مفهوم الصفة فإنه يقدم على مفهوم الشرط، ومن لا يقول به، من لا يقول مثلا إلا بمفهوم الشرط، يأخذ مفهوم الشرط ولا يعالج على مفهوم الصفة أصلا، إذن لا إشكال. من يقول بالمفاهيم التسعة هذا يرتبها على هذا الترتيب، ومن يقول ببعضها يرتب بعضها، ومن يقول بواحد فقط يأخذ بواحد فقط، ومن يقول اثنان يأخذ باثنين ويلغي الأخرى، هكذا. قد يتختيار، مش شرط أن الجميع يتفقوا عليها، هذا نرتبها هي مرتبة قوة وضع، فأنتم من أخذها فليأخذ بها ومن لا يأخذ بها فاجتهاد. نعم، شنو خاص مفهوم الظرف؟ مفهوم الظرف جابوه في الغاية، والحقيقة كان عليه كان الظرف مدرس في الصفة، كيدرسوه في الصفة، ما ذكروش هنا في الصفة، خصوص ذكروا الصفة. أكرم زيدان يوم السبت، ما هو الظرف؟ أكرم زيدان في الدار، ما هو الظرف؟ ولكن هما غالبا ما تدرسوا في الصفة، تدرسوا غير من باب الصفة. على كل حال ما جابش الأمثلة ديالو، ولكن خاطبوا سالم يدخلوا إلى كي من يقول به يدخله في السر. على كل حال واسع، يعني قال كي غير الصفة. أنا من الأول قلنا منهم من لا يعبر في هذه الأشياء التي كما هذه السائلة إذا الصفة، ثم يدرج فيها كل ذلك، يدرج فيها الدار في الزمان، يدرج في المكان وغيرها. ها؟ يعني كي يستغنوا عليها بالوصف، يقول الوصف المناسب. نعم، يحتوى مدرج في الصفة، هي صفة واسعة، قد تدرج فيها الظرفين والصفة المناسبة والصفة غير المناسبة، وبعد منها تحتاج من الثنون كيدرجوا فيها. نعم، هنا الصفة، وهنا الصفة، واضح؟ نعم، وهذه التقسيمات كلها هي تقسيمات لغوية. إلا أن العلماء عندما أرادوا أن يجيبوا عن هذه المفاهيم، يعني لأن مفهوم الموافقة قلنا بأنه لم يأتي من جهة اللغة، ما لقاوش ليه طريق باش يديروا في اللغة، داروا في القياس ولا بالنقل ولا شنو، ثلاثة الطرق باش كيثبتوا، قياسا زيد أو لغة أو نقلا، يعني هذا الشيء قليل. هذا الشيء قالوا في الموافقة اللي كانوا ماشي موافقة، هذا في الموافقة باش من طريقة ثبتوا، لأن بعض الناس كيقول لك دخلتوا المنطق الأصول، دخلتوا الفلسفة الأصول، ورقبوا رقبوا شي إذا كان شي فلسفة هنا ولا شي منطق نشوفوا فين كاين. ماشي واحدين دابا كثروا من الهضرة، رقبوا إذا بغيت لكم شي منطق هنا ولا بغيت لكم شي فلسفة وريوها لي، قولوا هذه، قولوا هذه الفلسفة فين كاين، اللي كان شي حاجة يقولها فين كاين المنطق هنا ولا فين كاين الفلسفة، لا فلسفة ولا منطق. اللي كان هنا هو النظر الواقعي الموضوعي للألفاظي بالطرق الإسلامية الخالصة، علم الأصول علم عربي إسلامي خالص لا يوجد فيه. ولكن تناقشوا أنا وياك راح ترى هذول العادية دابا، إذا كان تناقشوا أنا وياك في موضوع لابد أن نسمى القواعد المنطقية، يعني ما فيه شك. عاد كتقول لي دابا كل اللي عنده ذاك الراس الصلع راه كيكون كذاب، يقول لك زيد حتى هو أنا منطق، هذا كل أصلع الراس فهو كذاب، زيد أصلع الراس زيد كذاب، ما بغيناش ندخلوا في والكلام كله مبني على هذه الطريقة ديال النطق بالكليات والإتيان بالجزئيات وإدخال الجزئيات لكل هذا معروف في الكلام كله. واش هذا هو المنطق؟ يقول لك المنطق كيف في الأصول؟ ما كاينش منطق هنا، ما كاينش شي قاعدة منطقية هنا، ما كاينش منطق ولا حاجة، ولا المنطق هذا بغينا نخدمو نخدمو حتى في الهضرة العادية. ها؟ إذا بغينا غير نهضرو الواقع غادي نهضرو عليه ونرتبو إلا بغينا، ولكن واش هذا هو معناه أن المنطق كيتحكم في الأصول؟ أبدا، اللغة العربية هي اللي كتعتمد، واللغة العربية ولا القواعد الإسلامية القياس والالتزامات اللغوية، الالتزامات الشرعية، الالتزامات العقلية، الالتزامات العرفية، ما دخلوش داك الشيء النهاية. مثلا الاقتضاء، ملي دخلوا الاقتضاء دخلوا ثلاثة هاد الأشياء، دخلوا الاقتضاء بالعقل والشرع الصدق والصحة، في كاين شي منطقة كاين فلسفة ولا محزنون. اللي كاين هنا هو أن حينما نرد نستلزم في الموافقة سولناهم قالوا اللغة، حصرهم المحققين قالوا لكم اللغة ما عندكم شيء تما شي حاجة، قالوا ندي نديرو طريق القياس، نديرو القياس نديرو العلة ونقيسو عليها، قالوا راه خرجتو ما لقيتو شيء، إذا نقلو داك الشيء للقياس، قياس فقهي نقلوها نقلو هذاك دليل خاص، نقلو داك الشيء للقياس داك الشيء ديال الشافعي. قالوا الآخرين لا، علاش حنا ما نديروه النقل؟ واش النقل منطق ولا لغة؟ النقل راه صلة شرعية محضة، نقلوا نقلوا أوفين إلى الإهانة، نقلوا الإحراق إلى الإتلاف، الأكل إلى الإتلاف، شنو فيها؟ هذا كيتسمى شي طريقة معروفة عند شي واحد في المنطقة، بس فين كاين هذا اللي تعرف هذا الشيء؟ سميتو هذه طرق جديدة مستخرجة بعقول علماء الأمة الأصوليين والفقهاء، ما كان لا فلسفة ولا منطق ولا حاجة، لكان هو علم إسلامي خالص بعلوم اللغة العربية، قواعد بيانية ومقتضت الأدلة الشرعية بمختلف مفاهيمها ومعانيها. إذن هذا أشياء اللي بحنا اللي كنقول أشنو استعمل هو التبادل، تبادل الدين، صور دينية. سمعت مثلا الرجل قال لك لا صلاة إلا سمعت مثلا الشريعة تقول لا صلاة إلا بالطهور، عرفت أن الصلاة بالطهور مقبولة صافي. وشكون يعطاني هذا؟ كان شي طريقة أخرى في شي لغة ولا في شي علم تيوريني هذا الشيء؟ لا آخر قال لك إذا ما جبتيش، إذا ما جبتيش الباسبور راه ما غاديش تمشي في الطيارة. وأنا جبت معايا الباسبور، واش هذا تيحتاج أن نجيبو الرجل كاع الناس كيهضروا في داكشي سميتو. إلا ما جبت معاك الفرنك راه ما غاديش تشري هاد الكتاب. أنا بغي نبغي عمدة مفهوم، فهمت في البلاصة أنا فاك هو باش غيسد. واش هذا محتاج نقولو كاين هنا منطق ولا فلسفة؟ شي واضح باللغة العربية الفصيحة، باللغة المتداولة المستعملة العادية يفهم الإنسان هذه الأشياء. فين كاين شي مذهب ولا شي، ولا كانت شي حاجة نشوفوها فين كاينة. اما هذيك المباحث الكلاميه اللي كيكون فيها داك الشيء راه ما دخلهاش في الاصول، راه هذيك هي المسائل تذكر استطرادا. ملي كنوصل مثلا لكلام النفسي كنبقى نهضروا عليه، قال فلان مثلا قال فلان، واش هذا هو الاصول؟ هذيك ما عندهاش علاقه بالاصول. ما تيهضروش بالكلام ديال الله تبارك وتعالى واش هو مقسم ولا منقسم، واش هو كلام نفسي ولا كلام حقيقي، واش قديم ولا حديث، على حسب المعتزله. واش هذا عنده علاقه بشيء معروف في الكلام؟ ما عندوش علاقة بهذا ولا بهذاك الشيء. وثاني هادشي شنو علاقة بالأصول؟ واخا أنا كاع ما قلت مثلا هادشي، كاع ما قلت كاع أنا هاد الحقائق، وبغيت نستعمل الأصول في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبغيت نستعملو، محتاج هادشي ولا محتاجش؟ نهائيا ما محتاجش. المسائل العقادية خارجة عن العمل التقني، خارجة عن العمل الميداني، الاستنباط والاستخراج، ما عندوش حتى شي علاقة بهادشي. مفهوم؟ واللي كان شي حاجة يقول هاينا فين كاينة؟ يقول لنا فين كاينه، يقول لنا كاينه هنا ولا هنا فين كاينه. اما القضيه ديال العقائد، عقيده المعتزله وعقيده ديال الشيعة ولا لا نفيتو الماتوريديه ولا عقيده ديال الحنابله وعقيده ديال الشاعره ولا عقيده ديال فلان وفلان وفلان في المذاهب المختلفه، هذه مسائل ما عندهاش علاقه. هذه خليك علم اسلامي خالص محض فهم النص ومحض فهم الكتاب والسنة، ما عندوش علاقة أبدا بأحد الخلق. أجمع الناس على أن الأصول علم إسلامي خالص، وما يبقى فيهم الحال كيف كيفاش نشاء الناس هذا العلم العظيم يستطيعوا به، يفلسفوا به، يجنوا به، يعبروا به، يجتهدوا به في علوم لا تنقضي. كيحكي واحد القصة عن الشافعي قال جلس عند أحد الملوك العباس، قال له هل قرأت شيئا من علوم اليوم؟ قال نعم لقد قرأت كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا. فقالوا من هنا استفاد الشافعي طريقة بناء المعرفة الأصولية، إنما ما احتش عقل في الإسلام مخصوص يدير شي حاجة، كل شخص يتكى على الله ويكفر. وهذا غير صحيح أصلا. الشافعي ينكر إنكارا تاما الاعتماد على أي علم خارج اللغة العربية. وذيك واحد الكتاب في رسالة اسمه البيان، تقرأ رسالة اسمه البيان، قال هذا ولد عليه العمدة. وهذا البيان منين؟ البيان بالأساليب والطرق العربية الخالصة. ويختص هذا صاحب البرهان عندما كتبه كتب البيان، علاش باش يسد لك شي ليا ولا شي واحد؟ راه جوج من هنا، راه جوج من هنا، راه جوج من هنا، كاين هي ولا مفهوم هادشي؟ وكما كيقول هو الأعرب بالباب، قال لي سيبا هو الأعرب بالباب. ما شيء كنقول ما شيء صح ولا شيء كنقول صح، العرب أدخلهم فنسألهم. إذا ننتقل إلى ما كنا فيه، إذا بشوع إلى الغيبان إيش كيدير؟ خالف ألف تعرف إنسان ده بينما إلى الغيبان شوية يقول لهم عرفتي هالشيء يكون لو ساقط من أصله ندير شيء عاجز جديد. أيدي مش عيتوا عليه في التلفزيون قرار. نحن نريد أن نأتي، لأن إنسان دابا الانسان بحال هذاك الحمار اللي عيا في الطريق، كيمشي شويه كيشوف شي طريق حدا الطريق كيمشي ليه باش يسترع، كترد من هذاك الطريق تمشي شي يبقى شي طريق اخر خارج هذاك الطريق الاصلي تيبغى يهرب. راه قضيه العلم راه ماشي قضيه الادعاء، قضيه العلم هي هذه. ها هي هذه اش كدير هذه هنا؟ جاءها من علم اليونان ولا من علم الفورس ولا من علم الهنود ولا من يشوف يقول هذا مش هي يدل عليها الجو. أنا ما قلت ليش علم الكلام ما كتحمس الأصل، علم الكلام هو الأصل، لأنك عندما كتكون كتخدم لا بتخدم بالعقيدة. أول علم العقائد أنك تقرأ كلام تظن أنه كلام الله وأنه كلام رسوله وأنه وحي وأنه منزه عن النقصان وأنه وأنه وأنه وأنه وكتستصرف ذلك الشيء، وهذه العقيدة حاضرة هنا ولا بد منها، وإلا فأنت لست مسلما. العقيدة لا بد منها في كل في علم الشريعة، كل لا بد من العقيدة. فصنف الأحكام. إذن عندما أنهى المصنف الكلام على مسائل اللغة ما تيسر له أن يذكره من مباحث اللغة، لأن كما كنقول إحنا كنقول الفقه يستمد من ثلاث، يستمد من اللغة ومن الكلام ومن شنخر ثلاث أشياء، من الكلام ومن اللغة ومن علم الحديث القرآني. من هنا يستمد. إذا كمل اللغة انتقل الآن إلى الأحكام. فصل في الأحكام. قال في جمع الجوامع: الحكم خطاب الله تعالى، كلام الله النفسي المسمى في الأزل خطابا حقيقة المتعلق ذلك الخطاب بفعل المكلف. هنا جمع ما بين كلام ديال جمع الجوامع مع كلام ديال المحل، تعلقا معيويا قبل وجود المكلف وتنجيزيا بعده وبعد البعثة. والتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. إذا ما هو الحكم؟ هو خطاب الله، وكلمة الخطاب تستلزم المخاطب، وكلام الله قديم قبل أن يجاد المخاطب. فلماذا إذا سمه خطابا مع افتقار مع تخلف المخاطب؟ قالوا هنا غيزوه المسمى النفسي، كلام الله النفسي، يقول كلام الله النفسي بمعنى أنه ليس لفظيا. ما هو الكلام النفسي؟ الكلام النفسي هو الكلام الذي تذكره في نفسك ولكنك لم تعبر به، ولا يختلف باختلاف اللغات. تقول هذا هو الكلام الحقيقي، أما اللغات فهي قنوات لإيصال الكلام النفسي. مثلا أنت كتهضر مثلا بالشلحة، هذا كيهضر بالعربية، هذا كيهضر مثلا باللغة اللغة الأجنبية، لغة أجنبية، وأردنا أن نقول لزيد مرحبا، وأردنا أن نقول له إن فلانا يريد أن يراك، وأردنا أن نقول له مثلا كلام الماء، قلنا نقول نفس الكلام. فما سنحضره في نفوسنا شيء واحد، أنت ستحضر هذا نفس الكلام الذي ستحضره هو الذي سأحضره هو الذي سيحضر هذا. ولكن إذا أردنا أن نخاطب به ذلك الرجل فكل واحد منا يضعه في ألفاظ مخصوصة. هذا غيدر في ألفاظ ديال الشعاع، هذا غيدر في ألفاظ العربية، هذا غيدر في لغة أخرى، ثم نوصله إليه. سيقول الكلام الحقيقي هو ذاك الكلام النفسي، لأننا نشترك فيه جميعا ويقف بذواتنا جميعا ولا يختلف باختلاف اللغة. أما هذا الذي يعبر عنه فهو ليس كلاما حقيقيا، والدليل على ذلك أنه يختلف باختلاف المتكلمين. فلذلك لما أرادوا أن يعرفوا كلام الله النفسي قالوا هو الذي يكون في النفس ويتحدث به المرء في نفسه ولا يختلف باختلاف اللغات، هو كلام النفسي. واضح؟ مفهوم ولا مفهوم؟ يقول بأن هذا هو الكلام الحقيقي، يقول هذا هو الكلام الحقيقي، وسلم بقول الأخطر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الكلام الحقيقي يقول يكون في الفؤاد، أما الكلام غير الحقيقي هو الذي يكون منطوقا به. ثم لهم في ذلك أدلة معروفة مشهورة، وهذه الحقيقة ومذهب الأشاعرة، وخالفهم الحنابلة والمعتزلة، وقالوا بأن الكلام خطاب الله تعالى هو الأحرف والكلمات. على كل حال هذا مذهب الحنابلة، يقولوا خطاب الله كلام الله تعالى اللفظي، كذا يقولوا، فإنهم كتبوا كتبا في أن الكلام الإلهي كلام بلفظ وحرف، كتب خاصة في هذا، متقدمين منهم المتأخرين كتبوا في هذه المسألة. على أي حال نحن نقرأ الآن كتب الأشاعرة، هذا كتب ديال الأشاعرة، والشارح أشعاري، مؤلف أشعاري، والمن نقول عنه هو صاحب جمع الجوامع أشعاري، ولا بد لمصطلحهم أن يذكروا في كتبهم. ثم بعد ذلك هذه المسائل التي يختلف فيها الأشاعرة في الحنابلة ما كتزول ستة المسائل، وما تفرع منها، يقول لها تفرعت من بزاف ديال المسائل، ولكن ستة ديال المسائل غادي نوقفوا عليها في كل محل وننبهوا عليها، نقول مثلا هذا على مذهب الأشاعرة، وهذا على مذهب المعتزلة، وهذا على مذهب، حتى يتبين المرء من أين ما أخذوا هذا ذلك الكلام. مفهوم؟ المسمى في الأزل خطابا حقيقة، أولا لا كاين خلاف، لأن عندما سألوهم قالوا إذا كان هذا الكلام في الأزل خطابا، فمعنى الأزل أن هذا أنه سابق الموجودات، والخطاب لا يمكن يسمى خطابا إلا أن يكون لك من تخاطبه، أليس كذلك؟ وفي الأزل الناس لم يخلقوا، فكيف سميتموه خطابا؟ قالوا سموه خطابا حقيقة نظرا، لأنه متعلق بفعل مكلف تعليقا معنويا. ما معنى التعليق المعنوي؟ أنه يتعلق بك ولكن لا يطلب منك فعله. وتعلق تنجيزي أنه يخاطبك بشرط الفعل، التعلق على ضربين، تعلق معنوي وتعلق تنجيزي. التعلق المعنوي هو أنك عندما تكون صبيا صغيرا يتوجه لك أقيم الصلاة ويتعلق بك فمخاطب به، ولكن تسمى هذا التعلق تعلقا معنويا ماشي تنجيزيا. وعندما يبلغ في ذاك اليوم فاش كيبلغ ويدخل في البلوغ، ينتقل ذلك الخطاب من المعنوي إلى التنجيزي، فيطلب منك أن تفعل وليس أن تعتقد فقط، لأن عندما تكون صلاتك الصلاة واجب عليك إلى بلغتي أتكون عرفت غادي تكون من 7 سنين وأنت تخبره حتى يبلغ 16 معايا سنة يبلغ، فيقول له بأن ذلك الخطاب قد دخل الآن في التعلق التنجيزي. هكذا هو تقرير هذه المسألة في معظم كتب المتكلمين. مفهوم؟ وتنجيزيا بعده، أي بعد التكليف وبعد البعثة. والتعلق بفعل مكلف من حيث إنه مكلف به، من حيث إنه مكلف به، هذه وجهة. لأنك تقول للرجل، لأنك تقول في الكلام من حيث لتبين الجهة، لأن من حيث تأتي الأمرين، تأتي للتعليل وتأتي للتقييد، حيث تأتي للتعليل وتأتي للتقييد. تقول في التقييد أكرم زيدان من حيث كان مكلفا، مثلا من حيث كان مكلفا، هذا قيد في الإكرام. وفي التعليل أضرب زيدان من حيث إنه ظالم، أكرم زيدان من حيث إنه ظالم، هذا للتعليل. كلف زيد بالصلاة من حيث إنه مكلف، تقييد. وجبت الصلاة على زيد من حيث إنه مكلف، بالتقييد. لا تجب الصلاة على زيد من حيث إنه غير مكلف، تقييد. إذن فحيث تكون للتقييد وتكون لماذا؟ للتعليل. فالتعليل هي التي تبين العلة، والتقييد هي التي تبين الشرط. واضح؟ مش واضح ولا ما واضح؟ دابا إذا بغيتي تعرف الحيثيات انظر إلى الإنسان وانظر إلى العلوم التي تشتغل به لتعرف التقييد. الطب محله جسم الإنسان من حيث مرضه وصحته، هذه الجهات الحيثية. الفقه متعلق بالإنسان من حيث معرفته ما يجب عليه وما لا يجب عليه وما يحرم عليه وما لا يحرم، أي من جهة معرفة أحكام الشرع. هذه شنخر علم النفس موضعه الإنسان من حيث معرفته أحوال نفسه وما يجب عليها من كذا من كذا إلى آخره. علم الاجتماع موضوعه الإنسان من حيث طريقة عيشه وكسبه وكذا وكذا إلى آخره. إذن هذه الحيثية شنو هي؟ هي التي تحدد موضع الشيء وتقيده وتبينه، مفهوم؟ مفهوم. إذن الحيثية يتبين بها الجهة التي تكون موضوع الكلام موضوع العلم، مفهوم هادشي؟ تدير واحد الأشياء ثم كتشوف الحيثية، من حيث إنه مريض، من حيث إنه صحيح، من حيث إنه يعيش، من حيث إنه مكلف، من حيث إنه كذا، لأن الإنسان حيثيات كثيرة، جهات كثيرة، وكل علم يستقل بجهته. هذا بهذا من حيث ماذا؟ من حيث إنه مكلف، ليس من حيث إنه إنسان، ولا من حيث إنه موجود، ولا من حيث إنه يأكل ويشرب، ولا من حيث إنه يفكر، ولا من حيث إنه كذا، من حيث إنه مكلف. هذه هي الجهة التي يتعلق بها الخطاب، فهم؟ أما تلك الجهات الأخرى وخا كتكون في الإنسان، خطاب الشرع ما مكلفش بها، يعني ماشي هذا هو، هذه هي الجهة التي جاء منها خطاب الشرع، فهم؟ واضح؟ إذن فالنصوص الشرعية متعلقة بك بأهل الحسب. دابا كتلقى مثلا هذا النص خطاب للإنسان من حيث إنه مبين لعقيدته، من حيث إنه مصلح لحاله، من حيث إنه مكسب لفضيلته، من حيث إنه، فيتعدد تعدد الحيثيات بتعدد أغراض النص وجهته، مفهوم؟ إذن هذا الخطاب من أين جاء؟ واش من جهة أن الإنسان موجود؟ ها؟ ولا من حيث إنه مكلف، ولا من حيث إنه حيوان ناطق، ولا من حيث إنه ينظر، ولا من حيث إنه يسمع، من حيث إنه مكلف. هذه هي جهته التي يتعلق بها هذا الخطاب، كي يتعلق من جهة واحدة ليس من جميع الجهات. لكن مثلا خطاب المتعلق به من حيث إنه يسمع، من حيث إنه يسمع، من حيث إنه يرى، من حيث إنه يأكل ويشرب، من حيث إنه ينام، من حيث إنه يمشي، من حيث إنه يضحك، ما يمكنش لك خطاب الشرع أنه يؤدي وظيفة وسط عين جهة، مفهوم ولا مفهومش؟ لذلك الحيثية كيقولوا قيد في الموضوع، الحيثية قيد في الموضوع، إلا ما كيناش ما غاديش تبين جهة ديال هذاك القول ديال هذاك. ها؟ واش أنت ما كتعرف شيء أن الإنسان ملي كيهضر معاك بعض المرات راه كيهضر معاك من حيثيات، من حيثيات مختلفة، كيدير الأفعال من حيثيات مختلفة. ألا ترى أن الإنسان عندما يقول لقد أكرمت زيدا لأنه ابن بلدي، فيقول لا لا لا، أكرمته من حيث إنه إنسان صالح. الحيثية هي الجهة. أكرمته من حيث إنه إنسان كذاب. لأن صاحبي ما كذكره من حيث إنه ما عندهش الحياة، لا لا لا لا، من حيث إنه كان يكذب عليه. شفتي الحيثية ولا ما شفتيهاش؟ إذن لا بد من بيان جهة الحكم لمعرفة ما ترتبط به في الحقيقة. ما يرتبط به خطاب الشرع في الحكم هو ماذا؟ هو ماذا؟ فلو ارتفع التكليف ارتفع ماذا؟ الحكم. ولو أنك ربطته بالأكل والشرب ارتبط به، فإذا ارتبط الأكل والشرب ارتفع الحكم، وإذا ربطته بالضحك وقت ما كيضحكش ما تكونش مكلف، وقت اللي ما كيكون. إذن خطاب هنا يبين الجهة التي إذا ثبت الثبات وإذا ارتفع ماذا؟ ارتفعات. وهذا وفائدة قولهم من حيث إنه مكلف، ماشي من حيث إنه ضاحك، ولا من حيث إنه ماشي، ولا من حيث إنه نائم، ولا من حيث إنه، لأنه لو علق حكم الشرعي بذلك فبمجرد ارتفاع تلك الصفة يرتفع ذلك الخطاب. واش متفقين ولا متفقينش؟ هما هادشي العقل. اي نعم تقول في التكليف، وين ما كاينش العقل ما كاينش التكليف. مين اهم الاركان؟ ولا ما كاينش الانسان اللي ما كاينش العقل، الانسان غير يلحق به، هو غير يلحق بالانعام. معلش ما كل ما ترك تكليف الانعام حتى ما يمسه، ماشي فقط ما حتى ما يمسه يراعى في التكليف، ما يراعى في التكليف بحال النسيان بحال الغفلة، ما يمسه ماشي فقط يزيله، ما يمسه كيرعيوه في رفع التكليف، هذاك الشيء كيمسو كيطرف التكليف، فما بالك به إذا ارتفع. إذا قلنا بأن الحيثية هي موجب ذلك الأمر، فإذا ارتفعت تلك الحيثية ارتفع ذلك الحكم. ولذلك يشترطون أن تقول خطاب الله المتعالي بفعل المكلف من حيث إنه أش مكلف، فهم؟ ودائما إذا سمعت من حيث عرف بأن هذا هو الذي مرتبط به، إلا طرف هذاك الذي من حيث سيرتفع ذلك الشيء ولا يمكن أن يعمل من جهة أخرى، ولا يمكن إلا من تلك الجهة. فمثلا الطب يتعلق من حيث صحته وسقمه، إلا ما اشتغلتش في هذه الجهة هذاك العلم ما كاينش. ها واضح. الحيثية تبين العلة أو الجهة، هادشي اللي كاين. اوه كيفاش؟ لا هو قيد في الموضوع، قيد في الموضوع. دابا الموضوع هو المكلف، وإلا بغيتي هذاك العلم يستقر يبيه القيد، وذاك القيد داخل في مفهوم العلم في الموضوع، ضروري يدخل في الموضوع. إلى حيث هذاك القيد كيتعيد هذاك العلم، كيبقى اسمه. هذا معنى قولي والحيثية قيد في الموضوع لا في المحمول. نعم ها؟ من حيث إنه وراه ما قلتش الحق على الأصل ها؟ وقتيش واش ضروري هو تكون عنده الحيثية؟ فتقدم ذكر حقيقة علم الأصول. شنو هو؟ دلائل الأصول. أصول الفقه شنو هي؟ من حيث إنه ماذا؟ يفهم به مأخذ النص، من حيث إنه يفهم به مأخذ الدليل وحجيته، وهكذا. هذا هو المعدل الحيثي الدين. وكان فصل عن علم الفروع، لأن علم الفروع هو الفقه والعلم بالأحكام، الفقه والعلم بالأحكام الشرعية العملية. نعم هذا هو من أدلتها التفصيل، من حيث أخذها بالأدلة التفصيلية، وهذا من حيث أدلتها الجميع. ونحن حتى وصلنا هنا على غدا نسول على الأصول. زيد وعلى كل حال عرفنا دابا شنو هي الحيثية ياك؟ الحيثية تقيد في الموضوع، مفهوم هادشي. دابا مابقاش الإنسان ديك المصطلحات المتكلمين يمر عليها مرور الكرام بلا ولا الكرام بلا ما يحفظها، يوقف عليها حتى يفهمها مزيان غادي تنفعو. تفقين زيد. واستغنى بذكر الحيثية من حيث إنه مكلف عن قوله عن قول غيره بالاقتداء والتخيير، لأن البعض يقول من حيث إنه مكلف المتعلق بفعل المكلف بالاقتداء والتخيير. أيه بالاقتداء والتخيير غير استغنوا عليه من حيث إنه مكلف، لأن كلمة مكلف تستلزم هذه الأشياء ولا حاجة إليها، مفهوم؟ لأن البعض كيعرف كيعرف كيعرف كيعرف كيعرف كيعرف كيعرف كيعرف كيعرف كيعرف كيعرف كيعرف كيعرف كيعرف كيعرف كيعرف كيعرف كيعرف يقول خطاب الله المتعلق خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء والتخير. هذه عبارة بعضهم، هو ما قالهاش، قال غير المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، ومن حيث إنه مكلف يكون مندرج في ماذا؟ يندرج في التخير، ويندرج في ماذا؟ الاقتضاء. والاقتضاء هو الواجب والحرام والمكروه والمندوب. أظن هذا واضح. والمراد بفعل المكلف الأثار الذي يوجده في الخارج كالهيئة المخصوصة المصنة بالصلاة، والإمساك مسمى بالصوم، لا يقع المكلف هذا الأثار. وخرج بالمتعلق بفعل المؤدى، دبالي قد يفرق ما الذي كلف به المرء، واش الآثار الذي يوجده في الخارج كالهيئة المخصوصة المسمى بالصلاة، ولا الإمساك المخصوص المسمى بالصوم، ولا إيقاع المكلف في هذا الآثار. أنا دابا المشكلة عندنا حنا في ذاك الأفعال، واش كنخلقوها ولا ما كنخلقوها شيء، واش حنا كنخلقوا الأفعال ولا ما كنخلقوها شيء، واش حنا كنخلقوا الأفعال ولا الله تعالى هو الذي يخلقها. شنو العقيدة ديالكم؟ ها؟ ولو خلقكم ما تعملون؟ جيد. إذا باش أنت مكلف؟ واش بإيجاد الصلاة؟ ولا بكسبها بعد الإيجاد؟ هذا شيء غامض، هذا من باب الكسب، هذا القضية ديال الكسب هذه، أن الكسب خطير ما غاديش تفهموا. مثلا الكسب فيها خمسة أشياء، فيها آلات، قوة الآلات، قوة الفعل بالآلات، أثر الآلة، مثلا أربعة جهات. أنت حتى واحد من هادو ما عندك، كلها من الله، كلها من الله. كيقولوا هنا إذا الإنسان ما عنده والو، ولو دابا في الجبر، وأخيرا تخلصوا من الجبر بالكسب. وكيقولوا أربعة أشياء من الإنسان غيفهمها ليوم الدين، كسب الأشعاري وطفرة النظام والأحوال ديال من قال ديال أبو أبي هشام، قالوا هادو أربعة حتى واحد ما تفهمهم في العالم، ولكن هذه الأحوال فهموها، تقربوا منها، أكثروا منها على حدود ما كتب في المسألة. أشنو هي طفرة النظام؟ النظام تقول لك يمكن أن تمر من الأولى إلى التالية دون أن تسمى طفرة النظام. النظام ذاك المعتزلة يقول لك يمكن أن تذهب من أن تنتقل من المكان الأول إلى المكان الثالث دون أن تمر في الثاني، تسمى طفرة النظام. كم تواش ممكن هذا الشيء؟ فين غادي تدوز؟ فين غادي تدوز؟ أحوال أبي هشام، الأحوال ديالو هي الأشياء التي يكون بها الإنسان كما هو. إذا بغيت لك أنت بصيرة كنشقوها هي التي كنت بها بصيرة، شنو كاينة؟ صورها أنت. لن يقوم بك العلم إلا بوجود العلم والذات، ثم هذا الشيء هو الذي صرت به عالما أو ناظرا أو متكلما. شنو كاين؟ تسمى أحوال أبي هشام. وكسب الأشعاري هو اللي حنا فيه دابا. وهما تيقول لك دابا انت دابا في الدكاش، في ديك السيروس، ها السيروس ما هي الذي خلقها؟ جسد. شكون اللي خلقها؟ دير عن السيروس ديال البيت باش نفهمو مزيان. سيروس شكون اللي خلقها؟ الله. اليد غادي تحط عليها ديال من؟ ها ديال من؟ القوة باش تحركها ديال من؟ ها ديال اش؟ ديال الله. ذاك الفعل الذي يحدث بماذا حدث؟ بأداة الله، بإذن الله، بماذا؟ بقدرة الله. وذاك الفعل الذي حصل، حصل ماذا؟ مرشدا بفعل الله. وشنو درت انت؟ في هذا الوقت الذي حدث في هذا الفعل بحكم أنك أنت الذي سخرت فيه تسمى ياش؟ كاسبا. اكتسبته، ماشي انت اللي درته، وإنما اكتسبته لأنك آلة من آلة تحصيله، فهو نجاك ماذا؟ ما يسمى بالكسب. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ ده بالفعل حدث، ولكن لما كنت أنت المسخر فيه فالمسخر فيه، فهنا حصل لك ماذا؟ الكسب. واش متفقين ولا متفقينش؟ كسب لأجل ذلك الفعل أو لإثمه. إذن أنت لست مكلفا بالإحداث، لأن الإحداث ليس لك، وإنما مكلفت بماذا؟ بماذا حدث، وذاك الذي حدث هو الذي تكسبه بحكم أنك سخرت فيه. أنا قررت لك هذا الشيء، واش نصرف لك المصطلح ديالهم الغامض؟ مفهوم هذا الشيء؟ واش مفهوم؟ أعجب إجمع العلماء في الأرض على أن كسب الأشعري لا يمكن يفهمه، وأنا دابا بسطنا بهذه الطريقة هذه، لأن هذا قسم ذكره هذا الشيء اللي ذكروا في الكتب ديالهم، هذا الشيء اللي ذكروا. لذلك هنا ملي كيحدث الفعل بأنك مثلا ملي كنت مسخر فيه حصل لك الكسب، سخرت بهذه بقوة الله تعالى التي أوجدته لنا. والله سبحانه وتعالى يخلق الخير والشر، واش نبغي نقول بأن الخير اللي يخلقه الله؟ أنا نزعل فلسفة. هي كان هذاك الشيء كي يسمى بعد الفلسفة، هذا ما دخلش في الأصول. هادشي قال لك أنا خذ دابا ما عندوش علاقة بالأصول. هذه غير مقدمات لأمور عرضت في الطريق. دوك أما حنا دابا ندخل كيف ديال الله تعالى مباشرة نمشيو للأمر. ندخل دابا الوجوب ديالك ولا مشاش؟ أش بغينا حنا هادشي؟ ما عندنا حتى شي علاقة به. خطب الله في رسلنا أنه الذي ينزل الله تعالى في القرآن وديروا به ما ديروش به، نمشيو مباشرة للأمر والعموم المفهوم وندخلوا في الأحكام، الواجب الحرام المباح نمشيو. شو الفائدة كاع سميتي باش نقولوا بأن عندما تعاقب الحرام، والحرام هو خطاب الله وعنده جوج جهات، كان حرام في الأزل ثم كانت علاقة معنوية ثم لما جاء صار تنجيزية. الإنسان ما تقع ما عرف هذا الشيء، تحسب عليه؟ ها؟ إذا عرف أن هذا الخمر حرام حرمه الله تعالى، وإذا عرف أنه كان محرم معنويا ملي خرج الأم وأنه كان معنويا وعندما بلغ كانت تنجيزية، إيش من فائدة في ذاك الشيء اللي عرفه ولا ما عرفه؟ وإيمان بالغيب ولا الإيمان بسميته عرفتي ولا ما عرفتي؟ لكنهم لما أرادوا أن يتحدثوا عن المسألة وأن يتصوروها بتمامها أرادوا ماذا؟ أرادوا أن يبينوا هذا الأمر من أجل تصوره تصويرا تاما، استعملوا هذا المنهج. ما عندوش أحد ما عندوش علاقة بالفلسفة ولا فما شيء واضح. إذا هذا هو الكسب، ولهذا قال هنا المراد به الأثر الذي الأثر الذي يوجده في الخارج كالهيئة المخصوصة المسمى بالصلاة، والإمساك المخصوص المسمى بهذا الفعل الصوم، لا إيقاع المكلف هذا الأثر، لأنه ليس في قدرته ولا في استطاعته، لأن الذي يخلق الأفعال هو الله، إيقاع من الله، وكسب الوقوع للإنسان. أوقات كسبه باعتبار أنك عايش. تصور هذا الشيء ولا ما واضحش؟ باين باين باين. وصف كسب الأشعري تهنينا من اليوم، دعوة تجب ما فهمنا. وخرج منه تعالى خليف المكلف في خطاب الأمة بالذات وصفاته، كما دل الله لا إله إلا هو خلق كل شيء. هذه تدلها من القواعد الكلية في المنطق في أصل، ولكن قواعد المنطق تقول بأن قضية طبيعية، قضية طبيعية هي التي يتحدث فيها بالبعض والكل ويكون موضوعها شخص. وخطابه المتعلق بذوات المكلف والجمادات، فالأول كما دل خلقكم من نفس واحدة ومن سائر الجبال، وخرج بقول من حيث أنه مكلف بمد وما تعمل، فإنه خطاب المتعلق بفعل المكلف، لكن من حيث إنه مكلف من حيث إنه أخبر عنه بأنه مخلوق لله تعالى، وعلى هذا هو من عقائد الدنيا لا من الأحكام الفقهية. انتهى كلام السبكي مسبوكا بكلام شرحه، قاله الأزهري في شرحه اختمار اليوانع. إذا هذا بدأه خطاب الله تعالى كما في السلوات شو واضح، خرجت الأحكام العقدية، وخرج ما أخبر الله تعالى به من الأمور الأخروية، وما أخبر به تعالى يخلقه، هذه ما دخلاش فيه في الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي هو المتعلق بفعل مكلف، ماشي من حيث خلقه ولكن من حيث حكمه عليه. هذا شيء واضح ما في مصر. ها؟ ثم قال واضح شيء؟ الكسب ما فيش مع الطبق والله زوجه مشاء فاليوم ومشاء فيكفر. فليأتي بالأسباب التي تمكنه من الإيمان ومن الكفر، فليأتي بالأسباب التي تمكنه من الكفر. كيف مثال ديال الكسب؟ أن الإنسان ما عندوش اختيار في الكسب. لا، هما دابا الأشاعرة دابا وقعوا هما بين أمرين، بين الجبرية وبين القدرية. القدرية تيقولوا الله الذي هو الإنسان هو الذي يخلق قدره، أنت ما تقول، فكاين لا تدخل إلهي ما كاين والو، أنت اللي كدير الالات عندك، عندك العينين، عندك الهدايه، عندك كل شيء، علاش ما دير؟ تقول لك انت كذا هو القدريه، المعتزله يخلقوا شيء، هذا يقول المعتزله. والجبريه الذي يقولون بان الانسان لا حول له ولا قوه، الله وان شاء جعله كافرا وان شاء جعله مؤمنا وان شاء جعله كذا، وجعل شاعرته فجاءوا في الوسط كما يقولون. قالوا جاءوا في الوسط، قالوا بان احنا سبا غادي نديروا واحد الطريقه تجمع ما بين الطريقتين وما نقعوا لا في القدر ولا في الجبر. ماذا فعلوا؟ قالوا بان الانسان مسؤول عن افعاله باعتباره كاسبا، ويمكن بالاسباب اذا اتخذها، يتخذ الاسباب يمكن يحصل على الكسب، فهم يطلب الاسباب الى عنده، راه عنده ما عندوش يطلبها. اذا فهذا الطرف ديال الاسباب وهذا الشيء كيقولوا فلان يريد ان يكسب، يريد ان يكسب، ولكن من الذي يمكنه من الفعل؟ يقول الله. ولكن الانسان بهذا اتجاهه هذا، لان عندك الرجاء مثلا والخوف توجهه، وهكذا كتكسب. والكسب هنا يخرج من القدر ويخرج من الجبر. شنو بغا يقول؟ مساله خطيره هذه، القضيه ديال القدر والقدر والجبر، القضيه ديال القدر والجبر مثل هذا، هذه مساله خطيره فيها مباحث طويله. مفهوم؟ على اية حرف الكسب هو هذا كما ترون. واش فهمتوا بعد هذا الشيء ولا لا؟ واش مفهوم؟ ها؟ ايوا ان شاء الله، مرة أخرى تقول أنا لا أقرأ من كلام القرافي. فلا مهنا في سوى الشيء وصلنا.